بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله جميعا بكل خير، ونبدأ إن شاء الله في متابعة قراءة كتاب النشر وما يسمح به الوقت من التعليق والأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الدروس الماضية وأن يتقبل هذا الدرس وأن يوفقنا جميعا لإتمام هذه الدروس في هذا الكتاب كله. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما معنى الأحرف، طبعا الشيخ لا زال يتكلم على حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وفاكر أنه وزعها إلى نقاط، وتكلم في الدروس الماضية عن بعض النقاط، والآن بدأ يتكلم على النقاط الثانية. فقال: وأما معنى الأحرف، في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما معنى الأحرف في هذا الحديث في هذا المكان؟ فيقول: وأما معنى الأحرف فقال أهل اللغة: حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحده وناحيته والقطعة منه. والحرف أيضا واحد حروف التهجي، واحد حروف التهجي كأنه قطعة من الكلمة. ويتكلم على معنى الحرف في اللغة، فالحرف في اللغة يطلق على هذه المعاني كلها، على طرف الشيء وناحية الشيء، ويطلق أيضا على الحرف الواحد من الحروف الهجائية. عندما أقول لك: ما هي حروف كلمة أحمد؟ قل لها: حرف الهمزة، حرف الحاء، حرف الميم. قال الحافظ أبو عمرو الداني: معنى الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا يتوجه إلى وجهين، أحدهما أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات. والآن كانوا بدأ يتكلم عن المعنى الاصطلاحي لكلمة الأحرف، يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات، لأن الأحرف جمع حرف في القليل، يعني جمع قلة، كفلس وأفلس. والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى: يعبد الله على حرف. فالمراد بالحرف هنا الوجه، أي على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية. فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله. يعني الشيخ يفسر الآية في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني ايش يعبد الله على حرف؟ فهذا تفسيرها. واذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشده والضر ترك العباده وكفر والعياذ بالله. فهذا عبد الله على وجه واحد، فلهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاوجه المختلفه من القراءات والمتغايره، هذه الاوجه المتغايره من اللغات احرفا، على معنى أن كل شيء منها وجه. يعني يعبد الله بالسراء، وإذا أصابته الضراء أو العكس، وهكذا. قال أي الداني: والوجه الثاني من معناها، كان يقول المعنى الثاني في الاصطلاح، في اصطلاح كلمة أحرف، معناها أن يكون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره، وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق كتسميتهم الجملة باسم البعض منها. يعني المعنى الثاني أو الاصطلاح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القراءات أحرف على طريق السعة، يعني على طريق المجاز. السعة يعني المجاز، المجاز اللغوي، وهذا أسلوب عند العرب. يعني يسمون مثلا، يسمون القصيدة، يسمونها كلمة، أصدق كلمة قالها لبيد، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت، والبيت فيه عدة كلمات، فما قال أصدق كلمات، يعني الحديث الشريف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمات قالها شاعر وكذا كذا، وإنما قال أصدق كلمة، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة والمقصود أكثر من كلمة، وهذا كما قلنا من باب السعة في اللغة، يعني من باب المجاز. والعرب أيضا تسمي المطر، تسميه السماء، واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء يعني يرسل المطر. وكذلك في قصة سيدنا يوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرا، والمقصود العنب، فهنا سمى الخمر سمى العنب خمرا. فهذا كله من باب السعة أو السعة في عند العرب، وهو أسلوب عربي معروف. فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة حرفا وإن كان كلاما كثيرا، من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه أو كسر أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة. فسمى القراءة إذ كان ذلك الحرف منها حرفا على عادة العرب في ذلك، واعتمادا على استعمالها. قلت، أي ابن الجزر يقول، وكلا الوجهين محتمل. الوجهين اللي هما إنه الأول المقصود بالأحرف هنا إنه وجه من اللغات، أو الوجه الثاني أنها النبي صلى الله عليه وسلم سمى القراءات أحرف. فيكون عندنا الآن وجهان ذكرهما الإمام أبو عمرو الداني، المقصود بسبعة أحرف، إما إن المقصود بها اللغات أو المقصود بها إيش القراءات. وطبعا قلنا اللغات هنا المقصود بها كما نسميه الآن في زمننا هذا اللهجات، يعني لغات العرب، يعني الآن نقول لهجات العرب، وإلا العرب كلهم يتكلمون بالعربية مع اختلاف بسيط في بعض المفردات. قلت وكلا الوجهين محتمل، إلا أن الأول الذي هو أوجه من اللغات محتمل احتمالا قويا في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة أحرف، أي سبعة أوجه وأنحاء. والثاني الذي هو أنه سمى القراءات أحرفا محتمل احتمالا قويا في قول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على قراءات كثيرة، لأن هشاما وعمر رضي الله عنهما كلاهما قرشي فلغتهم واحدة، فمعنى أن الشيء الذي أنكره هو أنه قراءات وليس لغات، لأن لغتهم واحدة، وهشام يفهم لغة عمر وعمر يفهم لغة هشام، فهذا دليل على أن المقصود القراءات وليس اللغات. وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها أو أقرأنيها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فالأول غير الثاني كما سيأتي بيانه. وأما المقصود بهذه السبعة، إذن هذه أيضا عنوان من العناوين السابقة التي ذكر المؤلف أنه سيتكلم عليها. هذا الصوت مروح الصدى هذا. وأما المقصود بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو أف وجبريل وأرجه وهيهات وهيت، وكلكم يعني ما شاء الله درستم القراءات وتعرفون القراءات في هذه الكلمات. وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين، وإن كان يظنه بعض العوام، لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا، وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المئة الرابعة كما سيأتي. وأكثر العلماء على أنها لغات. إذن الآن ابن الجزري نقل عن الداني قولين ثم رجح، أو إلى الآن لم يرجح، وإنما نقول إنه يعني قوى القول بأنها لغات. هل هذا هو رأيه؟ ما لا ندري، سنعرف. وأكثر العلماء على أنها لغات، ثم اختلفوا أي العلماء في تعيينها، يعني في تعيين هذه اللغات. فقال أبو عبيد قريش، يعني لغة قريش، وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن. وقال غيره خمس لغات، وبعد التحقيق

تفسيرا للسبعة الأبواب، والله أعلم. الثالث أن يكون قوله حلال وحرام إلى آخره لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة الأبواب، بل إخبار عن القرآن، أي هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك كده تمام. وأما وجه كونها سبعة أحرف دون ألا كانت أقل أو أكثر، فقال الأكثرون إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو أن اللغات الفصحى سبعة، وكلاهما دعوى، يعني كلاهما دعوى يعني بدون دليل، يعني كلام لا دليل عليه. وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل المراد السعة والتيسير، أيضا من باب المجاز. وأن لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب، من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك. والعرب، يعني بدأ يبين ما وجه السعة أو ما وجه المجاز، والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة، ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر. قال تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وإن تستغفر لهم سبعين مرة. طيب لو استغفر 71 مرة يغفر له؟ إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فليس المقصود المراد بالسبعين بحيث أنه لو استغفر 71 مرة يغفر له، يعني هذا وجه السعة في الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وكذا حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع و70 شعبة. وهذا أي القول بأنه يعني ليس المراد حقيقة العدد وإنما المراد أنه السعة، الشيخ يقول وهذا القول جيد لولا. طيب إذا معناه أنه يعني فيه نظر. طيب ما هو هذا النظر يا سيدنا الشيخ ابن الجزري؟ الشيخ يقول وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه، فإنه ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له ميكائيل استزده، وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته فأتاه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة، وسأل الله التخفيف فأتاه بثلاثة، ولم يزل كذلك حتى بلغ سبعة أحرف. وفي حديث أبي بكر فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة. إذن القول بأن العدد ليس مقصودا وإنما جاء على لغة أسلوب العرب في الساعة وفي المجاز، هذا الحديث يرده، أو هذا القول يرده هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يستزيد حتى وصل إلى السبعة، ف يعني أمر أو فهم أنه هنا نهاية العدد، فمعناه أن العدد السبع مقصود وليس من باب السعة، فدل على إرادة حقيقة العدد والحصار. ثم قال الشيخ ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة، من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا، انظر التواضع، بما يمكن أن يكون صوابا، يعني 30 سنة أو زيادة على 30 سنة، والنيف قلنا هو من 3 إلى 7 تقريبا، ولا من 2 إلى 9 إلى 9، طيب يعني خليها كل 36 سنة. طيب 36 سنة الإمام قاعد يستشكل هذا الحديث ويدرسه ويفكر فيه ويرى ويجمع ومع ذلك يقول بما يمكن أن يكون صوابا. وأنا قلت أقول هذا لأنه في بعض من كتب في هذا الحديث عاش مع الحديث يمكن ربما شهر أو شهرين أو لنقول سنة أو سنتين، ثم جزم بأن هذا التفسير هو الصواب وأن الله فتح عليه بهذا التفسير. وكما قلت سابقا لا جديد، كل من وقفت عليه تقريبا 5 دراسات أو 6 دراسات في هذا الحديث لام لا، ويقول أصحابها، لا أقول يدعي أصحابها وإنما أقول يقول أصحابها أن هذا التفسير أو هذا القول الذي رجحوه هو الذي يعني يكاد طبعا يكاد هذا من عندي أنا، لكن هم يقولون أنه صواب وهو الأصوب وهو الذي عليه الأدلة. والشيخ ابن الجزري يعيش معه شوية وثلاثين سنة ويقول بما يمكن أن يكون صوابا، يعني قد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا، وهذا نستفيد منه تواضع العلماء وعدم الجزم في الأمور الغيبية، لأن أنزل القرآن على سبعة أحرف اختلف فيه العلماء قبل ابن الجزري بستمائة سنة أو سبعمائة سنة. لا يمكن أن يأتي ابن الجزري بعد ستمائة سنة من خلاف العلماء في مسألة ويقول لك إنه هذا هو القول الصحيح. طيب العلماء السابقون، العلماء السابقون لا شك أنهم أكثر رواية وأوسع رواية وقد يكون أفضل فهما من هذا العصر. فكلمة يمكن هذه نركز عليها، نتعلم منها التواضع في البحث وفي النتائج التي نتوصل إليها، ونكل علم كل شيء إلى الله، علم كل شيء نكله إلى الله سبحانه وتعالى ولا نجزم. لأن والله حقيقة مع احترامي في هذه الكلمة أرى أنها من قلة الأدب عند طالب العلم أنه إذا ناقش مسألة علمية تكلم فيها جبال العلم وأئمة الأمة على مدار ألف سنة ثم يأتي بقول ويتبجح بأنه هذا القول، طبعا يتبجح يعني كلمة مستخدمة عند العلماء ما فيها شيء، يعني كما نقول يفرح ولا حاجة زي كده، فهي كلمة يعني ليست كلمة نابية وليست كلمة يعني قلة أدب، وكان يستخدمها كثيرا ابن خلدون. فيتبجح بكذا يعني يفتخر، ويفتخر على العلماء السابقين وأن ما وصل إليه. فلهذا نقول دائما صحيح أن نحن نقرأ كتاب في القرآن في القراءات، وصحيح أن الكتاب في علوم القراءات والقراءات وعلومها، لكن لو مر معنا نصوص نستفيد منها أدب العلماء لا نفوته. وكما قلت ابن الجزري عنده كلمات سواء في هذا المجال أو في مجال القراءات إذا لم ننتبه إليها، هذه الكلمات اللي عند ابن الجزري، وإن شاء الله بإذن الله كل ما نمر على كلمة نذكرها، ولهذا قلت في محاضرات سابقة قلت هذه الكلمة حط تحت خط أحمر، وهذه الكلمات التي نقول لو تحط عليها خط تحت أحمر وترجع تدرسها تجد أن ابن الجزري ما جاء بها أبدا. وبإذن الله تعالى عندما ندخل في الأسانيد وفي ذلك إن شاء الله نشير إليها، وعفوا على هذا الاستطراد. فالشيخ يقول ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، وذلك طبعا هنا الشيخ يقول استشكلت هذا الحديث، ابن قتيبة يقول وقد تدبرت هذا الحديث، وكذلك أيضا الإمام أبو الفضل الرازي يعني قال كلمة بمعنى بهذا المعنى. فانظر يعني شدة العلماء رحمة الله عليهم في البحث، يعني فما كانوا يقول النتائج هكذا، وذلك إما في الحركات، يعني الآن الشيخ يبين اختلاف يعني أوجه الاختلاف في هذه القراءات، إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة مثل بالبخل، طيب بأربعة يعني بأربعة قراءات أو بأربعة أوجه، ويحسب بوجهين يحسب، أو بتغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم كلمات وذكر بعد أمة وبعد أمه، طبعا أمه اللغة شاذة أو قراءة شاذة. الثالث وإما في الحروف بتغير المعنى للصورة نحو تبلو، لأن تبلو وتتلو كتابة واحدة يعني النبرات هي وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ننحيك وننجيك هي كتابة واحدة وننحيك ببدنك، أو عكس ذلك نحو عكس ذلك اللي هو إيش عندنا، إما في الحروف بتغير المعنى للصورة، إذا معناته عكسها في الصورة للمعنى، طيب أو عكس ذلك نحو بسطة وبسطة أو بسطة وبسطة والصراط والسراط أو بتغيرهما نحو أشد منكم ومنهم. إذن هنا تغير المعنى وتغيرت الصورة، منهم ومنكم ما صورتها ما هي واحدة ومعناها ما هو واحد. ويأتلي ويتألى وفمضوا إلى ذكر الله دال. وإما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون. هذا السادس ألف باء جيم دال، هذا الرابع أو عكس ذلك في الرابع الخامس أو تغيرهما الخامس السادس. إما في الحركات هذا واحد حلو، أو بتغييره في المعنى اثنين، وإما في الحروف تمام أو عكس ذلك تمام. ثالث كم؟ أربعة، هذا الرابع صح؟ أو بتغيرهما الخامس حلو، وهذا السادس صح؟ السادس وإما في التقديم صح؟ السابع أو في السابع وإما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون و وجاءت سكرة الحق بالموت، هذا السادس. والسابع أو في الزيادة، طيب هنشوف. أو في الزيادة والنقصان نحو ووصى نحو وأوصى ووصى والذكر والأنثى. فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما ليس وإما نعم. وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. ولئن فرض يعني لو فرض أنه يخرج عن لفظ واحد فيكون من الأول اللي هو إما بالحركات بلا تغير في المعنى. ماشي. ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال، يا مولانا الشيخ ابن الجزري هو اللي حاول ما ذكرته ولا أنت اللي حاولت ما ذكره؟ ها؟ طلع عليه الرازي؟ لا هو طلع على كلام الرازي بعد طيب أيوه طيب. هو لو ما طلع عليه ما كان قال ما كان يدري أبو الفضل الرازي إيش قال. أيوه لا بعدين حييجي يقول يجي يقول إنه أيضا يعني في موضع ثاني أيضا إنه حاول ما ثم وقفت على كلام. يلا على باب المجاز ها. لأنه بعد استنباط هذا القول وقف على كلام الرازي فوجده موافقا. بس ما يقول حاول ما ذكرت ما ذكرته. يعني هو يعني المجاز اللي حاول بدون أن يطلع. لا هنا الفعل الذي حاول أبو الفضل الرازي. حاول أبو الفضل. لا ما وصل. لأنه جابها مرتين كمان. ماشي. ها؟ حاول ماذا تفعل؟ يعني حاول كسب معاني يعني درس مثل ما درست ثم اتضح له. يعني ثم رأيت الإمام أبو الفضل الرازي حاول ما ذكرته. نعم. من التدبر طيب. العموم ترى هو معتمد عليه كثير. كما قلنا يعني في الحصة الماضية. في الأحرف السبعة هو معتمد على الداني وعلى ابن قتيبة وعلى الفضل الرازي. والذي يظهر والله أعلم رحمك الله، والذي يظهر والله أعلم إن ابن حجر أيضا رحمة الله عليه في الفتح في شرحه لهذا الحديث يعني ما أجزم، لكن أقول كلام ابن الجزري هو يعني هو أخذ كلام ابن الجزري، يعني ابو الفضل الرازي الإمام ابن حجر اعتمد على النشر في هذا الحديث فيما يوافقه بدليل، وهذا لو يعني ترجعوا لها ان شاء الله لاحظ منقولات موجوده هنا في النشر واخذها الشيخ ابن حجر، نقول يغلب انه اخذها لان ابن حجر مجاز بالنشر واطلع على النشر لا شك في ذلك. مكي أبو شامة شيخ. ها؟ مكي وأبو شامة ابن جذري علاقة بال. في الأحرف؟ إيه؟ ما أدري والله. أنا أتكلم على الأحرف السبعة. المحرر الوجيز وفي الرعاية. في المرشد الوجيز وفي الإبانة وفي الرعاية. اعتمد عليهم في الكلام اللي أول اللي كان في البداية والذي سيأتي. لا أخذ هل استفاد منهم بشكل أوضح؟ لا لا هو استفاد منه لكن خاصة في الأحرف السبعة هذه يعني هذه المباحث هذه هي تكاد أن تكون يعني عند الداني لا شك في ذلك. بس هو ما يعني في بعض الأشياء هو أخذها فوجدتها بالنص هي كلام أبو الفضل الرازي أو أبي الفضل الرازي. طيب يعني نتكلم عن أشياء اللي هو ما صرح بمصدره فيها. طيب نترك المناقشة حتى ننتهي من القراءة. ثم رأيت الإمام الكبير أبي الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه. الأول اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها. طبعا هذا بعد الرجوع إلى كتاب أبي الفضل الرازي فوجدت أبو الفضل الرازي يقول اختلاف أوزان يعني كلمة أوزان سقطت من النشر. هل ابن الجزر يقصدها يعني اختصرها أو أنها سقطت سهوا لا أدري لكن النص عند أبي الفضل الرازي اختلاف الأوزان عفوا اختلاف أوزان الأسماء من الواحد بدأ كلمة الإفراد عند أبو الفضل الرازي الواحد اختلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع بدل والجمع عندنا في النشر عند أبو الفضل الرازي والجموع والتذكير كلمة والتأنيث غير موجودة عند أبو الفضل الرازي في كتابه معاني الأحرف السبعة والتذكير يعني حيكون النص عند أبو الفضل الرازي هكذا اختلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذكير والمبالغة وغيرها. طيب الثاني اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو كلمة من ما هي موجود عند الرازي وما يسند إليه نحو. طيب وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع عند أبو الفضل الرازي كلمة المستقبل بدل كلمة المضارع والمعنى واحد لكن نص أبو الفضل الرازي المستقبل. والأمر والإسناد عند الفضل الرازي يعني جاء بها بأن مع الفعل وأن يسند عبارة أبو الفضل الرازي وأن يسند إلى المذكر. طيب والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. الثالث وجوه الإعراب. الرابع الزيادة والنقص عند الرازي والنقصان. الخامس التقديم والتأخير. السادس القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي أحرف بأخرى عند الفضل الرازي والإبدال في كلمة أخرى بدون باء. طبعا أنا ذكرت الفروق هذه من باب الفائدة وبعد كده أريد أن يرجع للنص. السابع اختلاف اللغات. السابع اختلاف اللغات. هنا ينتهي كلام أبو الفضل كلام أبي الفضل الرازي في كتابه معاني الأحرف ينتهي هنا. من فتح وإمالة هذا يعني تعليق من ابن الجزري. إلا إذا كانت النسخة التي وصلتنا من كتاب أبي الفضل الرازي ناقصة ما لنا شغل لكن نحن نتكلم دائما نتكلم عن النسخ التي نقف عليها والتي وصلتنا. فكتاب أبي الفضل الرازي عنده السابع اختلاف اللغات. من فتح وإمالة قلنا كلام ابن الجزري وليس موجود في النسخة المطبوعة من كتاب معاني الأحرف السبعة لأبي الفضل الرازي. طيب السابع اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتضخيم وتحقيق وتسهيل وإضغام وإظهار ونحو ذلك. ابن حجر رحمة الله عليه لما جاء يتكلم وذكر هذه الأشياء طبعا نسبها إلى كتاب اللوامح ولهذا نقول يعني هذه النصوص التي ذكرها ابن الجزري والدعاء وابن حجر من اللوامح فيما يتعلق بهذا الحديث، في هذا الحديث الأحرف السبعة موجودة في هذا الكتاب. هل هذه القطعة الموجودة مطبوعة بمعاني بعنوان معاني الأحرف السبعة، هل هي قطعة من اللوامح لأبي الفضل الرازي؟ ما ندري. لكن النصوص التي أشار إليها ابن الجزري وكذلك أيضا حتى ابن حجر رحمة الله عليه أنها من اللوامح هي موجودة في هذا الجزء المطبوع بعنوان معاني الأحرف السبعة. ابن حجر رحمة الله عليه لما ذكر هذا السابع ذكره كما ذكره ابن الجزري هنا. هل النسخة التي وصلتنا، وهذا طبعا يفيد يعني من يستمع إلينا ومن أهل الدراسات العليا لأن هذا مهم جدا في التحقيق هو. طيب الآن عندنا ابن الجزري وابن حجر، أو خلينا مع ابن حجر، نقل هذا النص وأسنده إلى كتاب اللوامح. النسخة التي عندنا من الكتاب هذا أو معاني الأحرف السبعة ليس فيها هذه الزيادة من فتح وإمالة إلى غير ذلك. هل ابن الجزري وابن حجر وقف على اللوامح ويكون هذا الكتاب المطبوع عندنا المطبوع ليس هو من اللوامح؟ هذا احتمال. هل ابن حجر أخذ من ابن الجزري؟ هذا احتمال. وإن كنت أرجح الله أعلم من خلال الكتاب المطبوع أن ابن الحجر اعتمد على النشر في هذه في هذا المقال بدليل هذه الزيادة، بدليل هذه الزيادة، والله أعلم. طبعا مهمتي أن أفتح الإشارات وبعد كده أنتم تبحثوا. ثم وقفت، الشيخ يقول ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا، يعني اللي أنا والفضل الرازي، مع أن ابن قتيبة قبلهم الاثنين، يعني ابن قتيبة قبل أبي الفضل الرازي. وابو الفضل الرازي رحمة الله عليه حتى في كتابه بمعاني الأحرف السبعة انتقد بعض الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة رحمة الله عليه، وأخاف أن يكون الانتقاد الذي سينتقده ابن الجزري على بعض الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة أخاف أنها تكون هي نفسها التي انتقدها أبو الفضل الرازي. وهذه يا إخوان نقطة مهمة جدا، بالذات من يسمعنا ويكون من المبتدئين في علم التحقيق وإلى غير ذلك، الفكرة حتى تنضج وحتى تفهمها خذها من أقدم من قال بها، خذها بالترتيب. يعني مثلا هذا الكلام الآن أقدم واحد نقل لنا ابن الجزري رأيه فيها ابن قتيبة، إذا لابد أن نرجع لابن قتيبة يعني أرى ماذا قال، ثم بعد ذلك كل من عالم يأتي بعده تتكون عندي، إذا حتى إذا وصلت ابن الجزري عصر ابن الجزري أو إلى هذا العصر أكون عرفت يعني الفكرة هذه كيف بدأت وكيف وصلت. طيب ثم يقول وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر فقال وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة. نفس الشيخ، الشيخ لما استشكلها وبحث وقفت عنده على السبعة، لكن هل هي نفس السبعة حقة ابن قتيبة؟ ما ندري، نشوف. الأول طبعا الكلام لابن قتيبة، الأول في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط ولا يغير معناها، نحو هؤلاء بناتي هن أطهر، والقراءة الأخرى وأطهر القراءة الشاذة، وهل يجازى إلا الكفور ونجازي إلا الكفور، والبخل والبخل وميسرة وميسرة. والثاني الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها، نحو ربنا باعد وربنا باعد وإذ تلقونه وتلقونه وبعد أمة وبعد أمه. طبعا انتم لاحظوا الطبع عندكم القراءات الكلمات الشاذة او القراءات الشاذة موضوعة بين قوسين، هذا خطأ، يعني خطأ من المجمع من المطبعة، لانه هذه الاقواس متعارف عليها انها لا يوضع فيها الا القرآن، يعني الكلمات القرآنية. وهذه القراءات الشاذة يعني مثل بعد امهم المفروض ما توضع بين هذه الأقواس التي بهذه الطريقة. لأن هذا متعارف عليه، أي واحد بعد كده ما محافظ القرآن لكن شاف هذه الأقواس فحيظن إنه هذه بعد أمه إنها قرآن، فلهذا ننبه عليها من يسمعنا وعنده هذه النسخة ينتبه إلى هذه القضية، إنه يعني وضع هذه الأقواس بهذه الطريقة على القراءات الشاذة هذا خطأ. ما أنا ماني شايف، إذا كان مميزه حلو، لكن الذي يعرف ها المفروض أن لا تكون أقواس، القراءات الكلمات غير القرآنية ما تكون أقواس ولا تكون حقة المتعارف عليها لها اسم. طيب، والثالث الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها، نحو وانظر إلى العظام كيف ننشزها وننشرها وإذا فزع عن قلوبهم وفرغ. والرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو طلع نضيد عند ابن قتيبة وطلع منضود. فهنا لا أدري هل نسخة ابن الجزري من كتاب ابن قتيبة فيها طلع النضيد، لكن النسخة المطبوعة عندنا من مشكل القرآن وهو الكتاب الذي ذكر فيه ابن قتيبة هذا الكلام فيه وطلع منضود. طيب، نحو طلع نضيد في موضع طيب في موضع، طبعا عندنا في الكتاب مكتوب في موضع وطلح منضود في آخر. الواو غير موجود في النسخة التي يعني طلعنا عليها أخيرا، اللي هي اللي قلنا فيها بعض لوحاتها كتبها ابن الجزري، ليس فيها الواو. وموضع عندنا في الكتاب هنا يعني فيها تنوين تحتها، لا احذف التنوين، فحيكون في موضع وطلح منضود، الواو من الكلمة القرآنية فيكون داخل القوس. تمام؟ فيكون الموجود في النسخة اللي هي نسخة المؤلف، ونسميها نسخة المؤلف مجازا وإلا هي ليست نسخة لأنه لم يكتبها كلها، لكن هذه النسخة هي موافقة لما هو عند ابن قتيبة في مشكل القرآن في موضع وطلح منضود. إذا ليس في طلع في موضع ولا الواو اللي قبل القوس يحذف. طيب، والخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو إلا زقية واحدة. نسخة المؤلف يعني مضبوطة إلا زقية بضم الزاي، ما أدري يعني نسخة المؤلف، يعني من هنا نتفق على أنها نقول نسخة المؤلف، لكن هي ليست نسخة المؤلف بالمعنى المتعارف عليه، لكن حتى ما نقول النسخة اللي عليها خط المؤلف وكذا، لكن نقول نسخة المؤلف مكتوب عليها. والله خاف كمان هذا يسبب لنا تدليس، يمكن واحد ما يسمع هذا الكلام الذي نتفق عليه الآن فيظن أننا نشير إلى نسخة للمؤلف كاملة، وهذا تدليس، نسأل الله لا يحاسبنا به. طيب، إلا فنقول في النسخة التي عليها خط المؤلف في بعضها إلا زقية هكذا، يعني ضم فوق الزاي. ورجعت إلى كتب القراءات الشاذة فما وجدت يعني أحد ضبطها بهذا الضبط، والله أعلم. وصيحة واحدة وكالعهن المنفوش وكالصوفي، يعني الصوفي اللي هو شرح لكلمة العهن. الثالث أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو وجاءت سكرة الحق بالموت في سكرة الموت بالحق. السابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو وما عملت أيديهم وعملته وفإن الله هو الغني الحميد وهذا أخي له 99 نعجة أنثى. طبعا أنثى قراءة شاذة. ثم قال ابن قتيبة وكل هذه الحروف كلام الله، عفوا، وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. قلت، أي ابن الجزري، وهو حسن كما قلنا، إلا أن تمثيله بطلع نضيد، احنا قلنا ابن قتيبة مثل بطلع منضود، لكن ما تدري، وطلح منضود لا تعلق له باختلاف القراءات، ولو مثل عوض ذلك بقوله بضنين بالضاد وبضنين بالضاء وأشد منكم وأشد منهم لاستقام وطلع بدر حسنه في تمام. إذن لاستقام وطلع بدر حسنه في تمام. إذن هكذا تقرأ الكلمات المسجوعة، تقرأ بهذه الطريقة، على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر، على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءات كالإدغام والإظهار والإخفاء والإمالة والتفخيم وبين بين والمد والقصر وبعض أحكام الهمز، وكذلك الروم والإشمام على اختلاف أنواعه، وكل ذلك من اختلاف القراءات وتغاير الألفاظ مما اختلف فيه أئمة القراء، وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرد بعضهم على بعض. من قول المؤلف أكثر، من كلمة أكثر إلى هنا، هذا كلام أبي الفضل الرازي بالحرف الواحد، من قوله أكثر أصول القراءات إلى كلمة ويرد بعضهم على بعض، هذا كلام أبو الفضل الرازي، إلا أنه أبو الفضل الرازي بدل ما يقول وبين بين، أبو الفضل الرازي قال والإلطاف، يعني بدل ما يعبر ببين بين عبر بالإلطاف، يعني العبارة عنده والتفخيم والإلطاف. ونحن نعرف أنه الإلطاف مصطلح قديم يقصد به التقليل بين بين الإمالة الصغرى فقط. فأبو الفضل الرازي عبر بكلمة بين بين، وابن الجزري عفوا عبر بكلمة الإلطاف، وابن الجزري عبر بكلمة بين بين، ومما اختلف فيه الأئمة، يعني لكن بقية الكلام كله واحد. فهذا النص بحروفه عن ابن الجزري رحمة الله عليه. طيب يجي واحد يقول لك ليش ابن الجزري لماذا لا يشير؟ طبعا نحن في زمننا هذا نعتبر هذا سرقة علمية، ولو أستاذ يناقش في رسالة الماجستير وحصلك أخذت نص أبو 4 أسطر 5 أسطر وما قلت أنك مأخذ من الكتاب الفلاني، يقول لك هذا سقو وسرقة علمية. طيب ابن الجزري، طبعا هذه عادة عند العلماء السابقين، يعني هذه ليست سرقة، يعني الآن نحن نصطلح فيما بيننا على أنها سرقة علمية كالمناهج العلمية المعاصرة، لكن هي في القديم هي ليست سرقة علمية، وإنما هو معروف، لأن هذه الكتب كانت لطلاب العلم، وطلاب العلم كانوا مطلعين على الكتب فيعرفون أن هذا الكلام أو مسموح للعلماء بأنه يدخلون كلام بعضهم في بعض. ولهذا لكن لما يريد أن يناقش رأيا فيقول قال فلان، فيقول قال فلان وينقل كلامه، إما لأنه سيناقشه أو سيعقب عليه، أو إنه قاله في مقام الترجيح. فهذا ليس معيبا، طبعا في زمننا هذا معيب، يعني في زمننا هذا أنك تأخذ كلام غيرك وتنسبه إليك، هذا يعني اصطلحنا على أنه عيب في البحوث العلمية، لكن عند السابقين لا. وإن كان الأفضل كما يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه من البركة في التأليف أنك تنسب، معنى كلامه في المركة من البركة في التأليف أنك تنسب كل قول إلى قائله، وهذه فيه بركة العلم. ها؟ في الشعر يقول وضع الحافر على الحافر. طيب كما سيأتي تحقيقه وبيانه في باب الهمز والنقل والإمالة، ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه 7 على ما قررناه. وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة والتضاد والتناقض كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف هذه السبعة. هذه يعني عنوان نقطة أخرى سيتكلم عليها. فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره وله أخ أو أخت من أم، كلمة من أم هذه القراءة الشاذة، فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم، وله أخ أو أخت أي من أم، وهذا أمر مجمع عليه. ولذلك اختلف العلماء في مسألة المشركة، وتحت يعني شرحنا معناها المشركة، وبعضهم يقول المشتركة، وبعضهم يقول المسألة مشهورة عندهم بالمسألة المنبرية، لأن عمر رضي الله عنه أفتى عليها في المنبر أو أفتى بها في المنبر، وبعضهم يقول الحمارية، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه أولا يعني حكم بأن الإخوة من الأم إذا لم يكونوا إخوة من الأب فلم يورثهم، ثم بعد زمن أو بعد سنة حدثت نفس القضية وجاء أصحابها إلى عمر فحكم عليهم بأنهم لا يرثون، فقال أحدهم طيب نحن الذي يجمعنا مع هؤلاء هو أمنا، فنحن إخوان في الأم، هب أن أبانا كان حمارا، يعني هكذا قال، فسموها الحمارية لأنه قال هب أن أبانا كان حمارا، يعني لماذا لا تورثنا، لماذا لا نرث في أمنا، فسيدنا عمر رضي الله عنه ورثه. فقيل له يعني قيل لسيدنا عمر يعني أنت حكمت السنة الماضية بأنهم لا يرثون والآن ورثتهم يعني جعلت لهم نصيبا في الورث، فقال ذلك ما قضينا به وهذا ما نقضي به. عفوا. ولذلك اختلف العلماء في مسألة المشركة، وهي إيش هي هذه المشركة، إيش هي هذه القضية أو إيش هي هذه المسألة، زوج وأم وجد أو جدة واثنان من إخوة الأم، يعني زوج يعني واحدة ماتت وبقي من ومعها زوجة، يعني فالورثة الزوج وأم أو جدة واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم. فهل الإخوة الإخوانة من الأب والأم يرثونها ولا ما يرثونها في هذا الفضل؟ فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة لأنهم من أم واحدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق وغيرهم. وقال جماعة من الصحابة وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء للإخوة للأبوين لظاهر القراءة الصحيحة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري. نعم، وهو مذهب داود الظاهري ولا داود، لا ما معنى الصرف صح داود، نعم نعم اسم العجمي، ها العلماء العالمية والعجمي. طيب تمام الحمد لله، قومونا إلى ماشي. اللغة العربية لا بد أن نتكلم بها، لغة جميلة. ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه كقراءة أو تحرير رقبة مؤمنة، أو تحرير، لا النص الآية تحرير أو تحرير، تحرير أو تحرير رقبة، النص القرآني نعم يعني الضبط صحيح، تحرير رقبة مؤمنة في المائدة، ترى بس المائدة هذه ما هي من المؤلف، ها عشان نتأكد منها، إلا شيخ مرفوع عليه هو تحرير رقبة مؤمنة بالله. تحرير رقبة. لا لا لا لا لأن مؤمنة لابد منها لأن هي سبب الخلاف. في كفارة ها؟ هذه الآية فيها تحرير رقبة الشاذة. مؤمنة نعم نعم لأنه عشان لأنها شاذة. لأنه سبب الخلاف الشاذة هو الذي رجح بعض الأقوال لها. طيب في كفارة اليمين فكان فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها. يعني كفارة اليمين طبعا فيها عتق رقبة. هل هذه الرقبة يشترط فيها أن تكون مؤمنة ولا كافرة؟ اختلف العلماء فيها بسبب اختلافهم في المطلق والمقيد هل يحمل كذا أم كذا. طيب وطبعا حنلاحظ المراجع التي ذكرتها لكم أو ذكرتها أثناء البحث قديما فيها خلل منهجي. المصادر المحلى طبعا كتاب في الفقه المغني كتاب في الفقه التفسير التفسير القرطبي تفسير من كثير هنا في خطأ منهجي. يلا آية أنت ستناقش الأسبوع الجاي إن شاء الله ما هو الخطأ المنهجي هنا؟ ما هو الخطأ في ذكر المصادر والمراجع؟ طيب لا المحلى في الفقه المغني في الفقه المحلى وإن كان في الفقه المغني لكنه في الفقه قول ما عزو ما تم عزو إلى كتاب لك. طيب حلو هذه واحدة كمان ما كنت منتبه لها. طيب هذه واحدة ها في حاجة في في حاجة ماذا؟ لا مو فرضية ها كتب الأصول لأنه سبب الخلاف هو سبب الخلاف أصولي. يعني سبب الخلاف هل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ هذه ما هي مسألة فقهية هذه مسألة أصولية. فكان المفروض الحمد لله ما أدري المناقش ناقشنا فيها ما أدري لكن الحمد لله انها يعني طبعا ذلك الزمن قبل 20 سنه الواحد مداركه ما هي مثل الان. فلهذا يعني من يريد ان يتوسع في المساله فعليه لا يكتفي بهذه المصادر التي ذكرتها وانما عليه ان يرجع الى كتب الاصول. لان القضيه صحيح انها مساله في الفقه لكنها مربط الفرس فيها وسبب الخلاف فيها هو اختلاف بالقاعده الاصوليه. ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة يطهرن ويطهرن بالتخفيف أي في يطهرن والتشديد أي في يطهرن لأن الطهر هو انقطاع هذا ويطهرن من التطهر الذي هو الاغتسال بالماء. فالشيخ يقول بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع بينهما لأن لو أخذنا بإحدى القراءتين معناه أنه واحد من الحكمين سيلغى. ينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال. ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة وأرجلكم بالخفض والنصب وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم فإن الخفض يقتضي وأرجلكم يقتضي فرض المسح والنصب أي وأرجلكم يقتضي فرض الغسل فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره. ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في إلا امرأتك رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين. طبعا المفسرين قالوا يعني على القراءتين إلا امرأتك طبعا فيها إلا امرأتك وإلا امرأته هل هي خرجت معه ولا ما خرجت؟ فلم تخرج. لكن الزمخشري يعني عربها وبين أنها يعني خرجت. طبعا هنا كما عندكم في الحاشية يعني شيء موجود في الحاشية ما نطيل فيه خلاصة أنه الزمخشري لم يهم والذي قال أنه لم يهم تلميذ أبي حيان طبعا. ومن ثم وهم الزمخشري هذا كلام أبو حيان يعني ابن الجزري الله يرحمه ما أخذ من أبي حيان وأبو حيان رحمة الله عليه هو اللي قال أنه الزمخشري وهم لكن غير أبو حيان. طبعا أبو حيان وافقه على أن الزمخشري وهم شو اسمه صاحب صاحب الله مين؟ لا لا لا اللي عنده على اللي عنده دراسة على القاضي عياد لا إله إلا الله الخفاجي شاب الخفاجي أيوة فتبع فيه تبع فيه أبو حيان أو أبا حيان لكن السمير الحلبي يعني دافع عن الزمخشري وبين إنه ما لم يهم طبعا السمير الحلبي تلميذ لأبي حيان معروف وقال أبو حيان ما جاء بشيء جديد الزمخشري ما جاء بشيء جديد وإنما هذا كلامه كلام المفسرين ومن يريد أن لا نطيل الوقت لكن يرجع إلى الدر المصون السمير الحلبي فيعني فيه يعني مناقشة لهذا الكلام طيب ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة فانظوا إلى ذكر الله فإن قراءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المشي يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه ومنها ما يكون مفسرا لما لعله لا يعرف مثل قراءة كالصوف المنفوش مر معنى لا كالعهن المنفوش يعني بينتها كالصوف المنفوش ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة وملكا كبيرا وملكا كبيرا في قوله وملكا وملكا كبيرا بكسر اللام طبعا هي قراءة شاذة وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية الله عز وجل طبعا دفع حجة لأهل الحق اللي هم أهل السنة والجماعة لأهل الزيغ يعني الذين ينكرون رؤية الله اللي هم المعتزلة فالمعتزلة إن هذه القراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا يعني رأيت ملكا ففيها إثبات الرؤية والمقصود بالملك هنا الله جل جلاله فهذه القراءة أيضا فيها النص على رؤية الله عز وجل فهذه القراءة تدفع المعتقد المعتزلة عفى الله عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة أو لمستم النساء إذ اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى فلمسوه بأيديهم أي مسوه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو لمست ومنه قول الشاعر وألمست كفي كفه طلب الغنى طبعا عندكم في الحاشية في سهو كتبنا هذا عجز بيت وهو واضح أنه صدر بيت ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية أي أهل النحو زي ما قلنا قديما العربية المقصود بها عند القدماء النحو ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية في قراءة والأرحام بالخفض لأنها حجة لبعض العرب وترد على بعض النحويين الذين يقولون أن هذا الأسلوب لا يجوز وهذه القراءة رد عليهم وليزى قوما على ما لم يسمى فاعلهم عن النصب وأما على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة إذا نأخذ هذه ونقف عند المعدود فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذا وصحيحا لا تكاد تنضبط من حيث التعداد بل يرجع ذلك كله إلى معنيين أحدهما ما اختلف لفظه واتفق معناه سواء أكان الاختلاف اختلاف كل أو جزء نحو أرشدنا وإهدنا فامضوا فاسعوا كالعهن والصوف زقية وزقية وصيحة وخطوات وخطوات وهزءا وهزا وهزوا كما مثل في الحديث هلم وتعالى وأقبل والثاني ما اختلف لفظه ومعناه نحو قال ربي قل ربي ولنسوينهم ولنبوئنهم ويخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون واتخذوا واتخذوا وكذبوا وكذبوا ولتزول لتزول وبقي ما اتحد لفظه ومعناه مما تتلوع صفة النطق به كالمدات وتخفيف الهمزات والإظهار والإضغام والروم والإشمام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونحو ذلك مما يعبر القراء عنه بالوصول. فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، وهذا الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه. وهو أي ابن الحاجب رحمة الله عليه، وهو وإن أصاب في تفرقته أو في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه، فهو واهم في تفرقته، وهكذا ضبطت بضم الراء في النسخة التي عليه خط المؤلف، في تفرقته بين حالتي نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأداء، بل هما في نقلهما واحد، وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى، كان تواتر هذا من باب أولى، إذ اللفظ لا يقوم إلا به أو لا يصح إلا بوجوده. وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه الانتصار وغيره، ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم. نعم، هذا النوع من الاختلاف هو داخل في الأحرف السبعة، لا أنه واحد منها. أما هل هذه السبعة الأحرف متفرقة في القرآن؟ فهذا إن شاء الله نبدأ به في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، لأنه يعني سيطيل فيه النفس. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونترك الآن المجال إذا كان هناك نقاش كما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا شكر الله لكم. آمين وإياكم شكرا للسامعين. بالنسبة لشيخنا بما يعني ذكره الإمام الجزري هنا في اختياره أحرف السبعة، هو ليس ترى ما انتهى باقي. نعم، بس هو يعني ترتيبه من حيث أنها أوجه، هو ذكر يعني سبع أوجه. يعني عند المقارنة بينها وبين ما اختاره ابن قتيبة هي نفسها، اختلف التعبير فقط. وتعقبه على ابن قتيبة هو بالتمثيل ولا في التقعيد، كأنهما يعني هو ذاته بس اختلف التعبير فقط. هو طيب تفضل. هذا السؤال يعني. هو حقيقة ما نستطيع نجزم، لأنه أعتقد أنه له مؤلف في الأحرف السبع من الجزم، جزء حديثي فقط روايات هو ذكر بس السابق حين فمر على السناسة، بس هل هو فقط مرويات ولا دراسة للحديث ولا دراسة حديثية؟ فإذا كان في هذا الجزء الذي هو كتبه خاص بهذا الأحرف بهذا الحديث، لكن ما ذكره هنا يغني، ما ذكره هنا قد نستشف منه رأيه في الحديث، وهو أنه يرى أنها قراءات وليس لغات، ليس كذلك؟ شيخ أقصد أن لم يأتي بجديد يعني أنا فهمت أنه هو ما جاء بجديد إلا الاعتراض على التمثيل الذي ذكره ابن قتيبة، وإلا هو في الصورة عنده واضحة. نعم، الصورة. طيب إيش رأيك لما يخلص هو المبحث هذه المباحث كلها، لأنه هو ذكرنا 10 مباحث أو 7 أو 8 مباحث لسه ما انتهت، الله أعلم إيش حيقول فيها الأسبوع الجاي. ما يعني إلى الآن، يعني قصدي إلى الآن هو يرى بغض النظر عن موافقته لابن قتيبة أو لا، هو يرى أن الأحرف السبعة المراد بها القراءات، لكن هل هذا رأيه؟ هل رأيه هو هذا؟ أما موافقته لابن قتيبة واضحة، ولهذا قال لك يعني ما اعترض عليه إلا بمسألة إنه طلع المنضود وطلع النضيد، لو حط بداله بضنين وبضنين كان كلامه مية مية. يعني هو هكذا ماشي بالطبع. فلو لو لو مثل بضنين معناته انه كلامه يكون صحيح 100% عند عند الشيخ. صفحة كم؟ صفحة 88. صفحة 88 في السطر الثاني لما ذكرتم يعني حسب الموضع نعم لو وقفنا عند وجه منضود هذه كلمة في آخر هذه ما موضعها؟ هي كلمة في آخر هذه ليست موجودة عند ابن قتيبة. يعني انا اشرت اليها انها ليست موجوده عند ابن تيميه، فمو ابن تيميه شو اسمه ابن قتيبه، ما هي موجوده عنده في كتاب المشكل، فهي من المؤلف من المؤلف رحمه الله عليه. فقد يكون معناه يعني في اخر او في اخر، يعني في مواضع اخرى يعني تدخل، يعني ليس فقط انه هذين المثالين اللذين يعني يتمثل بهما في أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها. شيخ قصدي هنا يعني لو قلنا في موضع في موضع أيوة. يعني التنوين أيوة. يعني يكون في آخر واضح، لكن لو قلنا في موضع وغلج المنضوب وسكتنا يكون كلام في آخر هنا كأنه منقطع، يعني يعني ما يستقيم إلا على موضعين. يعني إذا حذفنا التنوين يعني على القراءة القديمة في موضع هي الصواب عندك على حسب كلمة في آخر هذه. نعم نعم. نعم. هل تصلح مثال من المحتاج؟ إذا كان في موضع كلمة في موضع كلمة أخرى تدخل القراءة في موضع. الذي فهمته بعد ما رجوع إلى ابن قتيبة أنا كنت أظن أنه في آخر أنه يعني أن النص كله لابن قتيبة. ولما رجعت إليه ما عنده كلمة في آخر، ورجعت إلى النسخة اللي قلت لكم يعني التي أقابل عليها المطبوع وهي فما فيها الواو اللي خارج القوس وش اسمه وبدون تثنية وبدون تنوين، والمعنى مستقيم يعني نحو لنقول طلع النضيب في موضع وطلح منضود، يعني طلع المنضود في مكان هذا. طيب في آخر يعني هنا انتهى، يعني عند طلح المنضود انتهى كلام ابن قتيبة. فابن الجزري يعني كان يقول لك في مواضع أخرى، فكلمة في آخر لها معنى عند الشيخ ابن الجزري، يعني ليس فقط لها. بدليل أنه لما جاء أنت لاحظ أنه لما قال في كلمة آخر لما جاء اعترض، هو ما اعترض على كلام ابن الجزري على كلام ابن قتيبة إلا في هذا الموضع، ولهذا قال لو قال بضنين بضنين، فتمثيله لي بضنين هو بضنين ربما يكون هو مقصوده في آخر، لأن كلمة في آخر ليست لابن قتيبة ربما، بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله ولا أجزم. لا في سي الجزائر شيخ الجزائر، شيخ الجزائر ما يزعل علينا بعدين. حياكم الله. موافقة لكلامي يعني ثم ذكرتم أن الكلمة هذه وصل عن النظيم ليست هذا اللفظ في الأصل اللي في قتيبة وطلع منضود بالعين ومنضود بدل كلمة نضيد. على هذه كلمة التجه يعني لا يرد عنها اعتراض من جزء. نعم نعم نعم نعم. ولهذا نحن لما وصلناها يعني في أثناء القراءة لما وصلنا قلت وهو حسن كما قلنا إلا أن تمثيله بطلع نظير قلنا هو أشرنا إلى أنه هو مثل بكلمة ربما النسخة التي وصلت من الجزري ممكن النسخة التي وصلته من مشكلة القرآن أو ربما أنه بس ما أستطيع أقول أنه نقل بواسطة، وإن كان هذا الترتيب عنده يختلف لأنه هو في نوع يمكن الرابع أو الثالث في الترتيب عند ابن الجزري، مثلا الثالث هو الرابع عند ابن قتيبة والعكس، هذا الذي فعله ممكن والله صح من حفظه ممكن ليش لا هو حاول. ولهذا نقول في مواضع كثيرة يقلب على الظن ان ابن الجزري كتبها من حفظه او تصرفها لأنه هو كتب النشر وهو في سفر في 6 أشهر تقريبا، هو كان مسافر يعني غالب وقته أو غالب وقته هو على سفر، ولهذا دائما نتخيله هو يركب ناقة، ناقة السفر، وعلى جنبيها ماذا يسميه العلماء اللغة العرب ماذا يسمونه الذي يوضع فيه الأكل والشرب والخزان الخرج. فتخيل 6 كتب هي التي كانت معه، وليس من ضمنها جامع البيان قطعا، ليس من ضمنها. فالنصوص التي طبعا هذا تخيل، أنا ما لا أجزم بذلك، لأنه في بعض المواضع يعني في بعض المواضع من جامع البيان يعني تجد أن النص هو صحيح موجود في جامع البيان، لكن ليس منقول النص، وإنما منقول يعني يكتبه الشيخ حفظا له وهو حافظ له أو بمعناه، قد يكون. وإذا ما تتخيل أنه أنت أنظر إلى كتاب الجامع في ذلك الزمن كم مجلد حيكون؟ كثير. وانظر إلى الكامل، يعني هذه الكتب هل إلا إذا كانت له يعني الراحلة له رواحل خاصة فيها هذه الكتب ممكن، ما أدري. ابنه أحضر له الكتب أحضرها له. أحضرها له. سمعت إنه لما كان على سفر، طبعا هذا سيناريو محتمل ما ندري. ممكن لكن ليس عنده رواية، لما نصل هنا أعرف إن ما عنده فيه رواية قوية. ها تمام الله. ذكرت إن ابن جزر في حال تأليفه لكتاب النشر كان معه 6 كتب فقط تقريبا. طيب كيف؟ لأن هذه هي الموجودة في الـ يعني هذه موجودة بكثرة في النشر. يعني هذا 6 استنباط منكم ولا لا لا لا لا فهم خاص. لأنه إيش معنى في كتب ما لها ذكر بعد ما انتهينا من ما نسميه مرويات، الكتب المرويات من الجزر في القراءات، وبعدين دخل على الأسانيد، بعدين يعني في كتب تغيب عنك، يعني تغيب، يمكن في أبواب فيها كتب ما تذكر فيها ناسي، لكن الكتب اللي موجودة عنده دائما يعني التي يعني نجزم أنها كانت عند ابن الجزري يمكن في كل صغيرة وكبيرة الكامل وغاية الاختصار والتجريد والمستنير قبلهم كلهم، المستنير والكامل هذه يعني وغاية ابن علاء، يعني ممكن نقول أن ابن الجزري كان يتنفسها هذه الكتب. طبعا كتب سبط الخياط، كتب العراقيين هذه يعني هي اللي كانت عنده يعني هي الموجودة ذكرها أكثر شيء. ولو في بس أنا ما عندي نسخة من النشر، يعني ما عندي نسخة من النشر نستطيع أن نبحث بحيث أن تعطيك كل المواضع. فلو واحد مثلا الشمطة، ها مكتبة الشمطة ما أعرف استخدمها شيخ، ما أتوضح لي بس. فأنا قصدي لو واحد عنده نسخة من النشر وورد يعني وهو فاضي، يعني حتى مو لازم يسويه في يومين أو 3، إن شاء الله في شهر. فمثلا خذ الكتب هذه وابحث عنها وشوف في كتاب النشر وشوف كم مرة حتطلع لك، حتجيب كتب يعني حتكون بالهبل بلهجتنا يعني حتكون بالكثرة، وحتجيب كتب يمكن ما لها ذكر، يعني زي المنتهى الخزاعي بعد ما انتهينا منه في قسم المرويات ما له ذكر، الإقناع لابن الباز ما له ذكر، حتى في الأصول في الأسانيد التي هي نسميها طرق ابن الجزري اللي هي الكتب الأصول، أصول ابن الجزري اللي هي أصول النشر وليس المرويات، نتكلم عن الأصول اللي هي مكتوب اللي هي المذكورة في قسم الأسانيد، هذه هي أصول النشر. هذه الأصول كتبها معدودة جدا، يعني كتبها يمكن ما تصل إلى ما تصل إلى 30، أو إذا وصلت إلى 35 حتكون طبعا بطرق ما بين 135 طريق تقريبا أو 134 طريق للهذلي إلى طريق واحد للروضة للطلمنكي يمكن ولا حاجة زي كده أو القاصد يعني. إذا خرجنا من قسم الأسانيد وقسم الطرق وجاء في باب التجويد وجاء في باب الوصول، لاحظ أيضا ما هي الكتب التي عنده كتب العراقيين كثيرة، يعني يكاد كل مسألة لا يخرج فيها عن كتب العراقيين، وأكثر شيء المستنير وغاية الاختصار، وأحيانا ابن مهران الغاية، وأحيانا بل وأكثر، وهذا العجب حقيقة، أنه ابن الجزري يرجع إلى المبسوط لابن مهران أكثر من رجوعه إلى الغاية. وهذا إن شاء الله يعني كله إن شاء الله سيبث في كل جزئية في مكانها إن شاء الله. هذا من الأصول، هذا اسم الأصول. ما هو؟ وجه الأعراب. وجه إيش؟ وجه الأعراب، على أنه كان يجي على المبسوط. أنا أستغرب أنه طبعا المبسوط الغاية لابن مهران ما فيها، يعني ما فيها إلا فلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا بس. لكن وهذه قلتها وهذه تفيد أهل التحريرات، وبسببها وقع أهل التحريرات المعاصرون في خطأ منهجي، ووقع أئمة علم التحريرات يعني في هذه الملحومة. طبعا العلماء الكبار ما أقدر أقول لهم أخطأوا، ما أخطأوا، لكن منهجيتهم اختلفت في كثير من المسائل. وصلنا إن شاء الله ضربنا كثر الحياة وصلناها سنبينها. ابن الجزري يذكر حكما وينسبه إلى ابن مهران، أهل التحريرات مباشرة يأخذونه ويقولون له من طريق الغاية، ليس من الغاية، لا علاقة له بالغاية، ويذكر أشياء ويصرح بها بأنها ابن مهران، فيظن فيأتي بعض أهل التحريرات ويحررونها على أنها من كتاب الغاية لابن مهران، هذا غير صحيح. إما أنه ابن الجزري ذكرها في كتاب المبسوط وأحيانا نجدها فيه وأحيانا ما نجدها في المبسوط لابن مهران، لكن تكون موجودة في كتبه الأخرى. نعم، في كتبه الأخرى. السبب هو هذا كما قلت لكم، يعني من الأشياء التي أتذكرها الآن العبد الضعيف كتب فيها بحث من مسألة السكت العالمين ونحوها، قال من طريقة ابن مهران، ما هو موجود ابن مهران. صحيح أن ابن الجزري قال ابن مهران، فهو قال ابن مهران ما قال غاية ابن مهران. وهذا من الأشياء اللي أشرنا إليها قبل كده، إنه في كلمات ابن الجزري لما انتبهنا لها تودينا في خط ثاني، وإذا انتبهنا لها وركزنا في كلامه نفهمه يكون كلامه صحيح. وكثير من الملحوظات التي أخذها بعض أهل التحريرات على ابن الجزري الحمد لله وجدنا لها جوابا على ابن الجزري. ابن الجزري ما كان يلعب، 35 سنة معلف كتابه، يعني زينا نحن الواحد يألف الرسالة حقته ولا الدكتوراه حقته بعد ما يأخذ الدكتوراه يحط رسالته على هذا ولا يعرف اللي فيها ولا ما. ومن الأشياء التي الغوامض في بعض عند ابن الجزري، وإن شاء الله في مكانها إن شاء الله تتضح، ابن الجزري عنده فهم خاص لبعض النصوص من المصادر. يعني إذا نقل مثلا عن الجامل، أو إذا نقل عن الكامل، أو إذا نقل عن تجريد، أو إذا نقل عن المستنير، لو قرأت النص الذي أمامك في النشر وقرأت النص عند المستنير، النص هو حتى ابن الجزري ينقله هو، لكن فهمه يبني عليه فهما ما يخطر لك على بال، ما يخطر على بال. وهذه الكلمة الأخيرة يعني أقولها لشخص ربما يسمعني الآن، فهذا جواب لمسألة التجريد. سيدنا الشيخ الذي سألتني عنه اليوم أو قبل العصر، بعد العصر أو قبل المغرب، فكنا مع بعض المشايخ نتدارس مسألة، فالشيخ مستعجل أنه يعرف الجواب، فهذه من ضمنها، طبعا خاطب هو إذا كان يسمعنا، فهذه من ضمنها. يعني ابن الجزري ينقل من النصوص ويفهم من النصوص فهم دقيق جدا. والله قد تجلس يعني إذا تقرأ النص عند ابن الجزري وتقرأه عند المستنير، وهذا يبغى لك وقت عشان تعرف إيش يبغى ابن الجزري يوصل له. عندود الآية ابن الجزري رحمه الله عليه بعد ما تعبنا راح قال لك ولا طائلة تحته. طيب تعبنا ليش ما؟ لكن وهذه الدقة العلمية. ولهذا نحن نقول في بعض كتب القراءات كتب قراءة، وفي بعض كتب القراءات كتب إقراء. فالنشر جمع الخصلتين. فلهذا نقول النشر يعني كتاب إقراء. ولو أخذنا التيسير جامع البيان الشاطبية إقراء، لكن بعض شروح الشاطبية ما هي كتب إقراء، والمستنير وبعض الكتب الكبيرة ما هي كتب إقراء. وبهذا يعني المثال تذكرت الآن شرح الطيبة اللي صدر أخيرا الشيخ الترمسي رحمة الله عليه، هذا كتاب إقراء. يعني فهم منهجية العلماء في كتبهم وفهم العلماء للنصوص، هذه بحد ذاتها لو فهمناها نكون يعني عملنا شيء ممتاز جدا. ولهذا نجد بعض الناس يعني يعلق في كلام يقوله ابن الجزري يقول لك لكن هذا ليس هو الموجود في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. طيب ابن الجزري شاف الكتاب وشاف النص وقرأه و ففهم المشي. ولهذا مثلا تذكرت الآن لما جاء يتكلم على كتاب التجريد ماذا قال؟ قال يعني معنى كلامه وهو من أشكل، ما قال أصعب، وهو من أشكل، معنى كلامه وهو من أشكل كتب القراءات حلا. أنت الآن لما تجي تفتح التجريد تقول سهل، ابن الجزري يقول هذا الكلام إنه كتاب التجريد من أصعب، يعني معنى كلامه من أشكل كتب القراءات. عنده عبارة رجعوا لها في ترجمة صاحب التجريد، عنده معنى الكلام بهذا المعنى إنه كتاب التجريد من أصعب كتب القراءات حلا، يعني فيه مسائل. يعني جعلت ابن الجزري إنه ألف كتاب بعنوان التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد. طيب انت لو تشوف كتاب التجريد كتاب صغير وعبارته واضحه، طيب فين الاشكال؟ لما تقرا كتاب النشر وتقابله بكتاب التجريد فيما ينقله من التجريد تحس انت انه صحيح انه كتاب التجريد ليس على ظاهره. والله اعلم. معلش طولنا شويه. انا راحتك تفضل. فقط ما نسبه الشيخ رحمه الله الى ابي فضل الرازي، لست متاكدا من المعلومه، لكن اذكر ان الذي اختاره الرازي غير هذا الذي ينسب اليه، وهذا الذي نسبه الى الجزري. الرازي ذكر هذا قوله، لكن في الاخير ليس ذاك ان شاء الله تسقط. هذا ذكره المحقق، مر عليه محقق الكتاب، جاء عند فصل في هذا في كتاب الرازي وقال نفس الكلام الذي تقوله. أنا قرأت كذا نفسي وجدت صح أنه اختار قولا يعني القول المنسوب إلى أنه هو الراجح عند أبي الفضل الرازي، هذا أبو الفضل الرازي نقله عن يقول عن الفقهاء، وعن هذه عبارته عن قول قبله من الفقهاء، لكن قول رأيه لا أتذكر الآن معه. القول الراجح لا أتذكر معه. أظن حتى صعب تحديد رأي الرازي في المسألة، ما كان واضح حسب كلام المحقق يعني. حاجة زي كذا. استفسار الله يحفظكم الشيخ وكتب أجركم الجميع. بالنسبة لرأي ابن الجزري في الآية 7 قال بعد نيه 35 عام ثم بين رأيه. رأي ابن الجزري هذا ألا يدخل يعني ولو بحال من الأحوال في أنه سبع لغات من لغات العرب؟ هو ينكر اللغات. يعني هو داخل في السبع، ممكن أن نقول داخل في لغات ولو جزئية يعني. هو الرد على القول بأنها لغات. هو رد نعم. طيب كيف معنى التغاير هذا الذي ذكره؟ ألا يدخل في اللغات ولا؟ لا لا. بس هذا التغاير تغاير هو. عند تجربة. على أنه تغاير قراءات وليس لغات. قد يكون داخل اللغة الواحدة. هو القرآن كل لغة واحدة. كل لغة عربية. لكن أقصد أنه يدخل ولو ضمناً ولو بجزئية ولو بأي حاجة. على حسب فهمي أنا وحسب فهمك أنت وحسب فهم آية. حسب فهم الجزائر وحسب فهم مصر هل كل واحد سيفهم أو ربما يفهم من كلامه من الجزري أنه هذا القول أنه يعود إلى اللغات من هنا تختلف الأفهام لكن نحن نحاسب بما قاله نصا بنص عبارته لكن هل نص عبارته يفهم منها عدم الجزم بظاهرها هل يقصد نص العبارة تدل على أيضا على الفهم هو الواقع لهذه الكلمة ولا لا؟ لأنه رد اللغات. أكيد. طيب كيف بعد كذا نيجي نقول إنه يرجع إليها؟ هو ردها صراحة. صحيح ردها لكن ما هو الكلام أو القول؟ 79. أيوه. القول بأنها لغات على أنها لغات سبعة ولا لغات لبعض القبائل ولا. مدخولة. طيب ما مقصود مدخولة؟ هل أنها داخلة بعضها في بعض؟ ولا مدخولة أن فيها نظر فيها شيء؟ مدخولة. يعني يدخل النقد إليها. هذا ليس في اللغة. نعم. إذا تغير وعامل. الله أعلم. يعني أنا أميل إلى قول الإمام السيوطي رحمه الله عليه. ولا أدري هو نقله عن من. وهو الله أعلم. يعني هذا الذي تنشرح به الصدر. أو ينشرح به الصدر وهو أن الأحرف السبعة من القول بها الله أعلم أنها من المتشابه هذا الذي أقول دائما الحروف المقطعة ها؟ في الحروف المقطعة كل شيء الأمين أمطرها بالخمس بالله الصاحب ضوء البيان طيب كويس شنقيط زين يعني شناقة يختارون مصير من أسرار الله والله هو ليش لأنه هو زي ما قال ابن عبد البر أو قالها السيوطي رحمة الله عليهم جميعا إنه ما من قول إلا وقيل في رده يعني ما في من قول إلا عليه لكن هذا مردود لأنه كيف يعجز الله بشيء متشابه أو متشابه ما الله ما تعبدنا بها شيء ما هو إعجاز تعبد إعجاز لا ما علاقة له في كثير من القرآن ليس يعني كثير من القرآن لا نعلمه لا نعلم حقيقته لكن مبنى الأحرف على الإنجاز من قال لما عادي ما الله النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف ما هو شرط أن نعرفها الإيمان بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هذا هو الإيمان أما كونها ما معناها ما تعبدنا الله بها فالعلماء رحمة الله عليهم كل واحد فهم ما يعني ما شرح الله له صدره بأن يفهمه ولا علاقة أنا أعتقد أن واحد من الأخوة من المشايخ مو من الإخوان يعني من المشايخ يعني من طبقة شيوخنا لما كتب في هذا يعني رد القول بأن يعني يمكن حتى نزل عنيفة على الإمام السيوطي رحمة الله عليه بأنه ذكر أنه قول المتشابه ويقول هذا ليس من المتشابه أنه هذا تفسير أشعر ما علاقة أشعرية وغير أشعرية بهذا هذا القول كل أنه أحد قال أنه الله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في لأنه تبغى تقول لي لغات طيب العلماء كثير من العلماء ردوا تبغى تقول قراءات كثير من العلماء ردوا تبغى تقول كلمة فلا يقال لمن اختار قول بأنه الله أعلم أنه يرد بمثل هذا الرد إذا كان القرآن الأحرف السبعة اختلف العلماء فيها، لا شك أن القرآن يعني أكثر قدسية من الحديث، ومع ذلك العلماء رحمة الله عليهم في الحروف المقطعة قالوا ما قالوا، ما أحد قال من قال أن الله أعلم بمراده منها ما قال أن هذا القول باطل وكذا وكذا. فإذا كان في القرآن يعني مسموح لا يسمح للحديث، لكن من شرح الله صدره لمعنى من هذه المعاني بدليل، سواء كان يتبع قول بعض العلماء السابقين وقول دليله يكون صحيحا، ما نجي نقول له لا ما لا مو صحيح، قولك مو صحيح. يعني العلماء الذين قالوا انها لغات نقول لهم انهم اخطأوا، ما نقول انهم اخطأوا. الذين قالوا انهم قراءات نقول انهم اخطأوا. ليش؟ لان كلها تحتمل، لكن كرأي شخصي ما ادري، الله اعلم. أعرف أن العلماء قالوا فيها لغات وقالوا فيها قراءات وقالوا فيها كذا وكذا وكذا. تيجي تقول لي أنت إيش رأيك؟ طيب العلماء قالوا تيجي. فلهذا يعني أتمنى الذي يكتب في هذا الحديث يعني يكون عنده شوية من التواضع ويقتل العلماء السابقين يعني حقهم. نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا الواجب علينا إيمان به وتصديقه. أما ما هي؟ الله أعلم. وأنت إذا عرفت هذا شيء علم أعطاك الله إياه وعرفته، فلا تنكر على من لم يعرفه. طبعا هذا هو، وحتى القرآن انظر إلى كتب التفاسير، يعني كل مفسر يعني يصبغ تفسيره بتخصصه. يعني مثلا تفسير البحر المحيط مثل تفسير القرطبي مثل تفسير الكشاف مثل تفسير، فكل واحد النحوي حيظهر يعني النحو وحيظهر دقائق وإعجاز القرآن في هذا المجال، وكذلك الفقه وكذلك البلاغة. فإذا كان هذا في القرآن فمن باب أولى في الحديث. وزي ما قال الإمام الدائم رحمة الله عليه، السبب كله في كلمة أحرف، يعني سبب الإشكالية هذه كلها هو في تعيين كلمة أحرف. صحيح، لأن كلمة أحرف زي ما عرفنا وزي ما قرأنا كلمة متشعبة المعاني، فعشان تقول ان المقصود بها هذا المعنى ادينا دليل. والله اعلم. ورد في كلام عمر، ها؟ ورد في كلام عمر ايضا. ايش هي؟ قال فسمعته يقرا ها على حروف كثيره. لم يقل ايه؟ فسماها حروفا. سمعها من باب السعر. صفحه 70 وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد. صفحه 70 جمعته في ذلك كلام هي جزء حديث. جزء حديث طرق في طرق. طيب معناه انه الطرق اللي عنده زياده على الطرق التي عند ابي العلاء همداني، لان ابي العلاء همداني ايضا جمع طرق في هذا الحديث. خلاص طيب خلاص الى هنا ننتهي وفي هذا الدرس، ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم على بركه الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.